الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. عندما نقرأ سير الصالحين، لا سيما سير الكبار، أعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، عندما نقرأ سير هؤلاء لا تكون قراءتنا لمجرد سرد أخبارهم، وإنما ماذا نستفيد من قراءتنا، ماذا نحصل عندما نتكلم عن سيرة هؤلاء الرجال رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إن الله تبارك وتعالى ذكر سلسلة ذهبية بل ماسية من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فنحن نحتاج إلى القدوة، خاصة في زماننا هذا، حيث إن الناس فقدوا أو يكادون يفقدون القدوة الذي يرجعون إليه ويسلكون سبيله ويتلمسون خطاه. وإذا كان لنا في هذا المضمار درب، ألا وهو أن نتعلم وأن نتعرف على سيرة خير البشر بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الأمر شبه متفق عليه، أن هؤلاء الأربعة يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم هم سادات البشر بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تكلمنا باختصار واعتصار عن سيرة أبي بكر الصديق، وكذا عن سيرة عمر بن الخطاب. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نأخذ جولة مع سيرة ذي النورين، آني عثمان بن عفان، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وتسلم زمام الخلافة سنة 23 بعد استشهاد عمر رضي الله عنه على يد ذلك المجوسي أبي لؤلؤة. واستمرت خلافة عثمان 12 سنة، وهي أطول فترة في الخلافة الراشدة، وكانت من أبهى السنوات وأعظمها، حتى قال الحسن البصري: ما كان يمر على الناس يوم حتى ينادي مناد: يا أيها الناس أقبلوا إلى أعطياتكم، من كثرة الفتوحات والخير والاستقرار والأمن. حتى قال بعضهم إن من أسباب الفتنة التي وقعت في آخر خلافة عثمان هو أن الناس كانوا في شبع وراحة وطمأنينة، فصار نوع من طلب شيء آخر. على كل حال، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. فعبد مناف هو جد عثمان وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعثمان يرجع نسبه إلى عبد شمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع نسبه إلى هاشم، وهاشم وعبد شمس أخوان توأم. فهذه علاقة عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب. وأما أم عثمان رضي الله عنه فهي أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن عبد شمس كذلك. وجدة عثمان هي أم حكيم بنت عبد المطلب، فجدة عثمان هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان اشتهر بلقب ذي النورين، وذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية، فلما توفيت في السنة الثانية من الهجرة زوجه ابنته أم كلثوم، فقيل له ذو النورين. وذكر ابن إسحاق في سيرته أنه لا يعلم على وجه الأرض رجل تزوج بنتي نبي إلا عثمان بن عفان، يعني فيما قرأه في كتب أهل الكتاب أنه لا يعلم أن رجلا من الناس تزوج بنتي نبي إلا ما وقع لعثمان رضي الله عنه وارضاه، حتى إن الناس كانوا يقولون أحسن زوج رآه إنسان رقية وزوجها عثمان لما كان في مكة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك لما هاجر بها إلى المدينة توفيت هناك في السنة الثانية من الهجرة، فزوجه النبي أختها أم كلثوم، وأيضا توفيت عنده في السنة التاسعة. وقد ذكر بعضهم ولا يصح ولكنه ذكره البعض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أم كلثوم رضي الله عنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها، وذلك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. تزوج عثمان بن عفان كثيرا من النساء، أولا رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاختة بنت غزوان، ونائلة بنت الفرافصة، وأم عمر بنت جندب، وفاطمة بنت الوليد، ورملة بنت شيبة، وأم البنين بنت عيينة. هؤلاء هن زوجات عثمان رضي الله عنه وارضاه. وأما أولاده فعبد الله وقيل به كان يكنى، وعمر وقيل أيضا إنه كان به يكنى، فبعضهم يقول كنيته أبو عمر وبعضهم يقول كنيته أبو عبد الله. فعبد الله وعمر وخالد وأبان وعمر وعنبسة وسعيد وعبد الملك، هؤلاء الذكور. وأما الإناث فمريم وعائشة وأم البنين وأم سعيد، هؤلاء ذرية عثمان رضي الله عنه. عثمان ابن عفان هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة مع أول وفد سافر إلى الحبشة أو هاجر إلى الحبشة كان عثمان معهم رضي الله عنه، معه زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وظل في الحبشة فترة. فلما أشيع أن أهل مكة دخلوا في الإسلام عندما سجدوا عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، قال ابن مسعود سجد كل أهل مكة وسجد الإنس والجن، يعني عندما قرأ النبي هذه السورة المباركة، فظن البعض أن قريشا دخلت في الإسلام لأنهم سجدوا عند سماع القرآن الكريم. فوصل الخبر إلى الحبشة أن قريشا دخلت في الإسلام، فرجع أهل الحبشة. فلما رجع أهل الحبشة تبين لهم أن الخبر إشاعة وأنه غير صحيح، نعم سجدوا لكن لم يسلموا، وإنما سجدوا لروعة الكلام الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يملكوا إلا أن يسجدوا لله تبارك وتعالى لما وجدوا من ذلك في ذلك الكلام من اللذة. حتى قيل إن واحدا منهم فقط لم يسجد لكنه أيضا لم يتمالك نفسه، فأخذ حفنة من التراب ثم وضع على جبهته وقال هذا يكفيني، لكن الكل سجد، الإنس والجن. يقول عبد الله بن مسعود وهذا لا يقال بالرأي، يقول الإنس والجن سجدوا عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وفي قوله تبارك فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد الجميع. على كل حال لما رجعوا من الحبشة وتبين لهم أنه يعني لم يدخل أهل مكة في الإسلام والأمر على ما كان عليه، رجع كثير منهم إلى الحبشة مرة ثانية مع آخرين، لأن الهجرة الأولى كان لا يتجاوزون 18 رجل وامرأة، أما في الهجرة الثانية فتجاوزوا 80، ومنهم من بقي في مكة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان، هؤلاء التزموا البقاء في مكة ولم يهاجروا مرة ثانية إلى الحبشة، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. عثمان رضي الله عنه له من الفضائل الشيء الكثير، ومن ذلك أنه لما جهز جيش العسرة بماله، جل جيش العسرة كان من مال عثمان رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ما ضر عثمان أو ما ضر ابن عفان ما صنع بعد اليوم، بعد هذا البذل الذي بذله لجيش العسرة في تبوك، قال ما ضر ابن عفان ما صنع بعد اليوم، وهذا أخرجه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى يوما عندما أخبره أن عثمان يستأذن بالدخول، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط أي في بستان صغير في المدينة، وأراد عثمان أن يدخل، فقال له أبو موسى على رسلك، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عثمان يستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة على فتنة تكون، ائذن له وبشره بالجنة على فتنة تكون، وهذا في الصحيحين. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أحد بقدمه وقال أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وهذا أيضا متفق عليه. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت آنفا كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح، قال فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجحت بهم، ثم جاء بأبي بكر فوضع في كفة والأمة في كفة فرجح بهم، أي ثقل ميزان أبي بكر، ثم وضع عمر في كفة والأمة في كفة فرجح بهم، ثم وضع عثمان في كفة والأمة في كفة فرجح بهم، ثم ارتفع الميزان. وهذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق. وكان عبد الله بن عمر يقول كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وعندما يقول الصحابي كنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، يقول كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، يعني هؤلاء الثلاثة مقدمون على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه البخاري. وزاد الطبراني وقال عنها الحافظ بن حجر رجالها ثقات، هذه الرواية زاد ورسول الله يسمع، يعني يسمعنا ونحن نفضل أبا بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. عثمان بن عفان رضي الله عنه يكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لما بايع أصحابه بيعة الرضوان وضع يده مكان يد عثمان وقال وهذه لعثمان، حتى قال ابن عمر فكانت يده أي النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لعثمان من يده، أي وضع يده في يده وقال هذه عن عثمان صلوات ربي وسلامه عليه. الخلافة آلت إلى عثمان رضي الله عنه بعد طعن أبي موسى أبي لؤلؤة المجوسي لعمر بن الخطاب، قالوا له استخلف، فامتنع عمر فقال له استخلف، فقال إن أدع فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يستخلف، وإن أستخلف فقد فعل ذلك أبو بكر الصديق، يعني لي قدوتان الرسول وأبو بكر، الرسول لم يستخلف أبو بكر استخلف، فالأمر جائز بهذا وهذا. ثم قال ولكني أختار ستة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فذكر عليا وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله. وأخرج سعيد بن زيد، لأن هؤلاء هم العشر المبشرون بالجنة، العشر المبشرون بالجنة كما هو معلوم أبو بكر وقد توفي، عمر وقد توفي، أبو عبيدة وقد توفي، عمر أقصد يعني الآن يعني يعاني الموت، وأبو عبيدة قد توفي. ثم ذكر عليا وعثمان وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف. بقي العاشر وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، لم يدخله عمر معهم لأنه ابن عمه وزوج أخته، فآثر أن لا يدخله معهم حتى لا يظهر أي شيء من المحابة، مع أن عمر رضي الله عنه وأصحابه كلهم رضي الله عنهم ما كانوا يرون أن الخلافة شرف، وإنما كانوا يرون أنها تكليف، وأنها أمر يعني يجب على الإنسان أن ينأى بنفسه عنه. وإذا لما قيل له ألا تستخلف عبد الله ابنك يعني، قال يكفي آل الخطاب أن يحاسب منهم واحد. ذاك ما هو الحال الآن في كثير من بلاد الإسلام إن لم يكن في كلها، نزاع على الرئاسة، نزاع على الخلافة والإمارة والملك والسلطنة وغير ذلك، نزاع يحدث بين الناس وطلب لها، بينما أولئك القوم كانوا ينفرون منها ويهربون منها. ومر بنا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال اختاروا أحد هذين الرجلين، يعني أبا عبيدة وعمر ابن الخطاب، وكذلك عمر لما ولي الخلافة من بعد أبي بكر الصديق ما طلبها، وكذلك هؤلاء الستة ولا واحد منهم طلبها. فالمهم اختار عمر رضي الله عنه هؤلاء الستة، قال هؤلاء مات رسول الله وهو عنهم راض. إذن المقياس عندهم مدى تقوى الإنسان وعلمه حتى يقدم، فقال هؤلاء الستة توفي رسول الله وهو عنهم راض. وأخرج سعيد بن زيد لأنه ابن عمه وزوج أخته. فلما توفي عمر بن الخطاب اجتمع هؤلاء الستة. طبعا هناك رواية مكذوبة أن عمر وكل بهم أبا أيوب الأنصاري ومعه جماعة من الأنصار، وقال إن لم يتفقوا على أحد خلال ثلاثة اقتلوهم جميعا، أو إذا اتفق خمسة وخالف واحد اقتلوه، إذا اتفق أربع وخالف اثنان اقتلوهما، إذا اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة انظروا عن الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الثلاثة الباقين. هذا كله كذب وتهريج، فكيف عمر يقول مات رسول الله وعنهم راض ثم يستبيح دماءهم على أمر يعني خلافة وكذا؟ لا يمكن أبدا، هذا كذب. فالمهم أن عمر رضي الله عنه أمر هؤلاء الستة أن يجتمعوا ويختاروا منهم واحدا، واجتمع هؤلاء الستة بعد موت عمر رضي الله عنه، وتنازل ثلاثة، ما يبين لنا عدم حرصهم على هذا الأمر. فقال طلحة بن عبيد الله أما أنا فلا أريد الخلافة وأنا أختار عثمان. الزبير قال أنا لا أريد الخلافة وأنا أختار عليا. سعد بن وقاص قال أنا لا أريد الخلافة وأختار عبد الرحمن بن عوف. فثلاثة انسحبوا وبقي ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف وأنا أيضا لا أريد الخلافة، ولكن أعطوني ثلاثة أيام حتى أنظر أي الرجلين أختار. إذن من الستة انسحب أربعة وبقي اثنان، وهما عثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. وفعلا أخذ عبد الرحمن بن عوف مدته ثلاثة أيام يسأل المهاجرين والأنصار من يختار، هل يختاروا عثمان بن عفان أو يختاروا علي بن أبي طالب، حتى حسمها عبد الرحمن بن عوف بعد ثلاثة أيام، قال ما تركت بيتا من المهاجر والأنصار فسألته فرأيتهم لا يعدلون بعثمان أحدا، يعني الجميع تقريبا اختار عثمان. ولذا قال السختياني أيوب بن تميم بن أبي تميم السختياني، وقال الدارقطني، وقال أحمد من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني كأنه يقول لا يفهمون لأن عبد الرحمن بن عوف يقول ما وجدت أحدا يقدم عليا على عثمان، الكل يقول عثمان الذي استشرتهم. فيقول من قال أن عليا هو المقدم هو اللي كان يجب أن يكون خليفة، يقول طيب هؤلاء الذين اختاروا الذين استشارهم عبد الرحمن بن عوف هؤلاء ألا يفهمون؟ كلهم قدموا عثمان على علي رضي الله عن الجميع على كل حال. وفعلا عند ذلك تمت البيعة لعثمان، بايعه علي وبايعه الزبير وبايعه طلحة وبايعه عبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد والجميع. ولذا الإمام أحمد يقول لم تكن خلافة بإجماعهم مثل خلافة عثمان أبدا، فكانت بإجماعهم. وظل عثمان خليفة للمسلمين 12 سنة، وكانت من أجمل الأيام وأعظمها وأكثرها فتوحا، وتوسعت الخلافة الإسلامية في عهد عثمان ما لم تتوسع به في أي عهد من الخلافة الراشدة. وبدأت الفتوحات في عهد عثمان، فتحت أذربيجان 34، وفتحت وقتل يزدجرد من آخر ملوك فارس في عهد عثمان رضي الله عنه، وغزا إفريقيا، وذلك أن عمر كان يمنع من غزو البحر لكن عثمان أذن به رضي الله عنه فكان غزو البحر. وأسس في زمن عثمان أول أسطول إسلامي، وفتحت طرابلس وبرقة وتونس، وكانت معركة ذات الصواري مع الروم وقتل فيها هرقل. وكان معاوية في الشام أميرا عليها زمن عمر واليا على الشام، وكان يستأذن عمر في أن يغزو البحر وعمر يمنعه، يقول لا، يرى أن البحر خطر على الناس فكان يمنعه من ذلك. فلما كان في زمن عثمان جاء معاوية وقدم طلبا جديدا، وهو طلب أن يغزو عن طريق البحر، فأذن عثمان بشرط أو بشروط، قال أولا لا تكره أحدا، وإنما تكون مسألة اختيارية، الذي يريد أن يغزو معك في البحر. الأمر الثاني أن تكون أنت معهم، يعني حتى تعطيهم شيئا من الطمأنينة. الأمر الثالث تأخذ معك زوجتك، يعني ليس وحدك، تأخذ معك زوجتك في هذا الغزو. فقال معاوية نعم، وفعلا خرج معاوية في أول غزو في البحر وأخذ زوجته وأخته معه، وكان هذا أول غزو للبحر. ثم بعد ذلك أسس الأسطول الإسلامي، أول أسطول بحري إسلامي كان في زمن عثمان رضي الله عنه، وكان في الشام. وتم في عهد عثمان توسعة المسجد النبوي، وتمت مسألة عظيمة جدا وهي جمع القرآن مرة ثانية. ويقول أهل العلم يعني على سبيل الاختصار الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما أن أبا بكر جمع القرآن، وأن عثمان جمع الناس على القرآن. يقول أبو بكر جمع القرآن، عثمان جمع الناس على القرآن، وذلك أن أبو بكر لما جمع القرآن احتفظ به عنده ولم ينشره، وإنما احتفظ به فقط حتى لا يضيع. ولما توفي أبو بكر انتقل هذا المصحف الذي جمعه أبو بكر إلى عمر لأنه هو الخليفة. فلما توفي عمر أو استشهد عمر قتل على يد أبي لؤلؤة، جمع أو أخذ هذا المصحف إلى بيت حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنها. فلما جاءت خلافة عثمان أتاه حذيفة بن اليمان وقال أدرك أمة محمد قبل أن يختلفوا. قال وما ذاك؟ فذكر له أنه صار نزاع في القرآن لاختلاف القراءات بين الناس، هذا يقرأ شيئا وهذا يقرأ شيئا، وكلها قراءات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضها يعني لم يذكر أو لم يقرأ يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة صلوات ربي وسلامه عليه. فكلف عثمان مجموعة مباركة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن مرة ثانية. وأبو بكر كما مر بنا كلف زيد بن ثابت، عثمان كلف أربعة، زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، عبد الرحمن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص. كلف هؤلاء الأربعة أن يقوموا بجمع القرآن مرة ثانية. ثم بعد أن جمعه على العرضة الأخيرة نشره بين الناس، فقيل على خلاف بين أهل العلم، قيل إنه كتب 5 نسخ، وقيل 6 نسخ، وقيل 7 نسخ من المصحف، وأرسلها إلى البلاد وترك عنده نسخة وسميت بالمصحف العثماني. وإلى اليوم يقال للقرآن الكريم المصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن الكريم. وهذه تعتبر من أعظم الحسنات التي فعلها عثمان رضي الله عنه، حيث إنه يعني أنهى الخلاف الذي بين الناس في قضية قراءة القرآن. وأضرب لكم مثالا فقط على وجه السرعة، أنه يقرأ الله، يقرأ الواحد منا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وجاءت فيها قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. وأيضا في سورة الحجرات أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أيضا فيها قراءة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فبعض الصحابة رضي الله عنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فتثبتوا، وبعضهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فتبينوا. وهذا الصحابي علم تلاميذه فتبينوا، هذا والثاني علم تلاميذه فتثبتوا. فصار لما أحد يقرأ القرآن فيخطئ في نظر الثاني عندما يقول فتبينوا، فيرد عليه يقول: لا فتثبتوا. قال: لا تبين. قال: أنت محافظ. لا، أنت اللي محافظ. هما قراءتان، كلتاهما قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ من ذلك أمثلة كثيرة جدا في قراءة القرآن الكريم. فعثمان رضي الله عنه إنهاء لهذا الخلاف جمعهم على هذا المصحف، والذي سمي بعد ذلك المصحف العثماني. استمرت خلافة عثمان كما قلنا 12 سنة على أحسن ما يكون، ثم قدر الله تبارك وتعالى أن قامت الفتنة على عثمان لأسباب كثيرة سنذكرها، وخرجوا على عثمان رضي الله عنه وحاولوا قتله، وفشلت المحاولة، وذلك سنة 33 من الهجرة. وعفى عنهم عثمان بعد أن أقروا بخطئهم وأنهم لن يعودوا لمثل هذا الأمر، ولكنهم لم يصبروا بل عادوا وخرجوا على عثمان مرة ثانية سنة 35، وكان لهم ما أرادوا، وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته أياما قيل بلغت 40 يوما، وقيل أقل من ذلك، ومنعوه من الخروج حتى يتنازل عن الخلافة. فاستشار بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما استشار عبد الله بن سلام، واستشار عبد الله بن عمر، واستشار غيرهما في ما يقولون، فكلهم أشار عليه بأن لا يتنازل حتى لا تكون الخلافة لعبة، كلما كره الناس خليفتهم خرجوا عليه، وفعلا بقي على أمر رضي الله عنه حتى قتلوه، دخلوا عليه البيت وقتلوه غيلة، وكان قد بلغ من العمر 82 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وبالمناسبة أبو بكر وعمر وعلي وعائشة كلهم توفوا عن 63 سنة كعمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عثمان هو الذي توفي عن 82 سنة، وقيل 83 سنة بالنسبة لعثمان رضي الله عنه. هؤلاء الذين خرجوا على عثمان، وهو الذي يهمنا في هذا الموضوع الآن عندما نتكلم عن سيرة عثمان رضي الله عنه، أخذوا عليه مآخذ أحببنا أن نذكرها ثم نجيب عنها، وهي مآخذ كثيرة جدا، بعضهم وصل بها إلى 18 مأخذا على عثمان رضي الله عنه، بعضها تافه لا يسوى ذكره، وبعضها يعني فيه مجال. اخترت منها 9 من هذه المآخذ نتكلم عنها ونجيب عن عثمان رضي الله عنه وارضاه. أولها وأشهرها أنهم قالوا: ولا أقاربه. وللأسف حتى بعض من ينتسب إلى السنة يتكلم في عثمان في هذا الجانب، ويقول أن عثمان كان يحابي أقاربه سواء بالمال أو بالولايات، ولا أقاربه، فكان هذا سبيلا للطعن على عثمان رضي الله عنه، بعضهم قالوا كان ضعيفا وكان أقاربهم الذين يديرون الدولة، هذا كله كلام باطل. لو كان عثمان ضعيفا رضي الله عنه ما حبايعه أهل الحل والعقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب على عثمان رضي الله عنه. على كل حال نعم هو ولا بعض أقاربه، لكن هل ولاهم لأنهم أقاربه أو ولاهم لأنهم أهل لذلك؟ هذا الكلام. ولذا قال ابن تيمية لم يكن في يعني قبائل العرب من فيه سؤدد، وهذا مثل بني عبد شمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي ولا 5 من بني عبد شمس، وعثمان ولا 5 من بني عبد شمس، يعني ما زاد على من ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تغيرت الأشخاص لكن ما زاد على 5 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى من بني عبد شمس الذين هم أقارب عثمان رضي الله عنهم. وذكر ابن تيمية كان فيهم سؤدد وكان فيهم شرف وكان فيهم قيادة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قالها، صلى الله عليه وسلم قال أئمة من قريش وهؤلاء من سادات قريش، فليس بعيد أن يختار عثمان منهم قادة للمسلمين. على كل حال ولى 5 من أقاربه من 21 قائد أو أمير أو والي، فاختار 5 من أقاربه وهم معاوية ابن أبي سفيان وعبد الله بن سعد ابن أبي السرح والوليد بن عقبة وسعيد بن عاص وعبد الله بن عامر، فقالوا هؤلاء أقارب عثمان ولاهم ففيها محاباة. أولا معاوية بن أبي سفيان، وهؤلاء ولا واحد فيهم يعني قريب معاوية عثمان من الدرجة الأولى أبدا، ولا واحد من الدرجة الأولى من قرابة عثمان رضي الله عنه، إلا الوليد بن عقبة قال إنه ابن أخته، وعبد الله بن سعد بن السرح قالوا إنه أخوه من الرضاعة. أما البقية نعم من بني عبد الشمس، لكن علاقتهم مع عثمان بالجد الرابع أو الجد الخامس يعني بينهم وبين عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل واحد فقط، يعني هم أقارب النبي أكثر ما هم أقارب عثمان رضي الله عنهم أجمعين. أما معاوية ابن أبي سفيان فكان من كتاب الوحي والذي ولاه عمر رضي الله عنه، كل الذي صنع عثمان ثبته أبقاه على ما كان عليه في زمن عمر. نعم زاد له بعض الولايات لكنه كان واليا في زمن عمر، وكان من خير الولاة معاوية بن أبي سفيان، والذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير ولاتكم الذين تحب أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وكان معاوية كذلك رضي الله عنه وارضاه. على كل حال أولهم معاوية بن أبي سفيان وكان أهلا لهذه الولاية. الثاني عبد الله بن سعد ابن أبي السرح، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح هو الذي فتح أفريقيا وكان شهما شجاعا كريما، لكن مشكلة عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه أنه ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في فتح مكة عندما يعني رجع إلى الإسلام مرة ثانية، لكن لا يعلم له يعني أي خطأ، لا أقول معصية، أي خطأ يعني ظاهر بعد عودته إلى الإسلام، بل بالعكس كان من قادة المسلمين وكان رجلا شهما شجاعا كريما وكان قائدا فذا، وهو الذي كما قلنا فتح إفريقيا وغيرها من البلاد. الثالث عبد الله بن عامر بن كريز، وهذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي مع عثمان في عبد شمس. وعبد الله بن عامر بن كريز يعني من سادات المسلمين، حتى قال عنه الإمام الذهبي يصلح للخلافة، وهو الذي فتح بلاد كسرى وبلاد خراسان، عبد الله بن عامر بن كريز. الرابع سعيد بن العاص، وهو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر الذهبي أن هذا كان ممن يصلح للخلافة رضي الله عنه وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس هو الوليد بن عقبة، وهو ابن أخت عثمان رضي الله عنه، وقيل أخوه من الرضاعة، ولكن الظاهر أنه ابن أخته أقرب. والوليد بن عقبة كذلك في زمن عثمان لما كان واليا على العراق أو على الكوفة يقول لم يكن على بيته باب، كان بيته مفتوحا للناس متى شاءوا يأتون يشتكون، لم يكن له بواب على بيته رضي الله عنه، ولكن ذكر كثير من المفسرين أنه نزل فيه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله على صدقات بني المصطلق، فلما خرج إليهم خرجوا إليه فخافهم وظن أنهم خرجوا لقتله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم خرجوا لقتلي، هكذا ظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز سرية بقيادة خالد بن الوليد، ثم جاءه الخبر أن تريث، فإذا هم قد وصلوا وقالوا إنما خرجنا لنسلم صدقاتنا وما خرجنا لقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قالوا فسماه الله فاسقا، وهذا غير صحيح. أول القصة فيها ضعف في ثبوتها، وإن حسنها بعض أهل العلم لكنها ضعيفة لا تثبت، هذا أولا. ثم ثانيا، حتى لو قلنا هذا خبر من الله تبارك وتعالى ليس لهذه الحادثة بالذات، وإنما هو خبر، ولو قلنا إن الإنسان كان فاسقا في يوم من الأيام فإنه إذا تاب لا يكون فاسقا، كما أن الكافر إذا كان يوم من الأيام كافرا لا يكون كافرا مدى الدهر إذا أسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى. ومنها قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وآمن كثير منهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أحد كان يقوم ويقنت على سهيل بن عمرو وعلى عمرو بن على سهيل بن عمرو وعلى أبي سفيان وعلى ثالث أنسيته الآن ثلاثة هؤلاء كلهم أسلموا بعد ذلك، وكان النبي يلعنهم ويدعو عليهم صلوات ربي وسلامه عليهم عليه. فالقصد أنه هذا الوحيد الذي يعني تكلم عليه في عهد عثمان رضي الله عنه، وعثمان عزله، وذلك أنه جاء شاهدان إلى عثمان رضي الله عنه وقال نشهد على الوليد بن عقبة أنه شرب الخمر، قال أحدهما أنا رأيته يشربها، وقال الثاني رأيته يتقيأها، فقال عثمان ما تقيأها إلا بعد أن شربها. فأمر عليا وكان هو القاضي في زمن عثمان أن يجلده الحد، مع أنه ابن أخته، أقام عليه الحد، قال أقم عليه الحد في شهود أنه شرب الخمر أقم عليه الحد. فأمر علي رضي الله عنه الحسن ابنه أن يقيم عليه الحد، فامتنع الحسن بن علي وقال ولي حارها من تولى قارها، ولي حارها من تولى قارها أنا لا، فما استجاب. فأمر علي رضي الله عبد الله بن جعفر ابن أخيه أن يقيم عليه الحد، فقام عبد الله بن جعفر وجلده الحد، وعلي يعد حتى بلغ 40 فقال هذا يكفي. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. ثم عزله عثمان رضي الله عنه، أي عزل الوليد بن عقبة، فهذا لا يحاسب عليه عثمان. إن قلنا إنه يعني الوليد بن عقبة ثبت أنه سكر عزله، بالعكس هذه حسنة لعثمان أنه من أقاربه أقام عليه الحد ثم عزله، فهذه إن كانت تعاب فتعاب على الوليد ولا تعاب على عثمان رضي الله عنه. على كل حال هؤلاء هم أقارب عثمان الذين يعني اعترض على عثمان كيف ولا أقاربه. وكما قلنا الولاة الذين ولاهم يعني عثمان رضي الله عنه 21 واليا، فكون يكون هؤلاء الخمسة الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه يعني من أقاربه البعيدين كما قلنا هذا لا يعيب عليه. ولكن للأسف أن البعض يتلقى هذه المعلومات بدون تدبر ولا تأمل، حتى ممن ينتسب إلى السنة ويطعن في عثمان رضي الله عنه ولا أقاربه. طيب أن علي رضي الله عنه ولا أقاربه، ولا ستة من أقاربه، إذا كان عثمان ولا خمسة فعلي ولا ستة، وإذا كان عثمان ولا أقاربه من بني عبد الشمس علي ولا أقاربه الذين هم من أبي طالب ومن عبد المطلب. يعني لماذا يعاب على عثمان ولا يعاب على علي؟ ونحن لا نعيب لا على عثمان ولا على علي رضي الله عنهما، ونقول عثمان اجتهد في اختيار الولاة وعلي كذلك اجتهد في اختيار الولاة، لكن الذي يعيب على عثمان لمجرد أنهم أقاربه لا لصلاحهم وعدم صلاحهم يجب عليه أن يعيب على علي رضي الله عنه. وللأسف أننا نجد الذين يعيبون على عثمان يسكتون عن علي رضي الله عنه، ونحن نسكت عن الاثنين ونثني عليهما خيرا، نثني على عثمان ونثني على علي ونثني على اختيارهما كذلك للولاة رضي الله عنهم أجمعين. فعلي رضي الله عنه ولا عبد الله بن العباس وهو ابن عمه، ولا عبيد الله بن العباس وهو ابن عمه، ولا قثم بن العباس وهو ابن عمه، ولا تمام بن العباس وهو ابن عمه، أبناء عمه مباشرة، ولا وما تكلم أحد على علي رضي الله، وولى ابن أخته، ليس ابن أخته وهو عبد الرحمن ابن هبيرة، ابن أخته أم هانة، ولا محمد بن أبي بكر الصديق وهو ربيبه ابن زوجته الذي رباه علي رضي الله عنه، قال له ربيب علي رضي الله عنه. فعلي ولا ستة من أقاربه، ولا نجد أحدا من أهل السنة ينكر على علي رضي الله عنه ذلك أبدا. ولكن نحن نقول من يعيب على عثمان يلزمه أن يعيب ذلك على علي، ومن لا يعيب على عثمان لا يعيب على علي رضي الله عنهم أجمعين. فهذا بالنسبة لتولية الأقارب. قالوا زاد في الحمى، والحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والحمى هو السور الذي يوضع أو المكان الذي يحدد أن هذا المكان حمى لفلان أو حمى للملك أو هكذا. ففي زمن النبي كان هناك حمى لإبل الصدقة ترعى فيه لا يرعى فيه غيرها، فلما كان زمن عمر رضي الله عنه كثرت الصدقات، لأن الفتوحات كثرت 10 سنوات في خلافة عمر، وما شاء الله يأتي الخير من الأنعام اللي هي أموال الزكاة تكون بيت المال والغنائم، فوسع عمر الحمى. فلما جاء عهد عثمان زادت وزادت أكثر، فوسع الحمى وهو المكان الذي ترعى فيه إبل الصدقة، ليست إبل عثمان وإنما إبل بيت المال إبل الصدقة، فاعترضوا على عثمان بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ولما أنكروا عليه ذلك قال لما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى، ما المانع؟ عمر حمل الحمى ما تكلمتم، أنا زدت في الحمى ما المشكلة يعني؟ لكن الفرق بين عمر وعثمان أن عمر كانوا يهابونه أكثر من عثمان، فلذلك ما تجرأوا عليه وخافوا منه، لكن لما كان عهد عثمان تجرأوا عليه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح أن عثمان اعترض عليهم لما قال لو زدت في الحمى، قال عمر زاد في الحمى ما تكلمتم. كذلك اعترضوا على عثمان رضي الله عنه أتم في السفر، يعني صلى في السفر 4 ركعات بدل 2 ركعة، هذه مسألة فقهية اجتهادية، يعني لا يجوز الخروج على الحاكم لأنه أتم في السفر، خاصة وجمهور أهل العلم وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد أن القصر في السفر سنة وليس بواجب، يعني حتى الإنسان ما عنده شيء وفي السفر صلى العصر تماما 4 ركعات يقول عادي ما فيها شيء، هذا قول جماهير أهل العلم. فقال لماذا أتم في السفر؟ وقال ابن مسعود قولته المشهورة صليت خلف رسول الله 2 ركعة في السفر، وخلف أبي بكر 2 ركعة، وخلف عمر 2 ركعة، طيب ثم أتم عثمان، ثم قال والخلاف شر، وصلى خلف عثمان رضي الله عنه. فهذه مسألة خلافية، هل الأفضل الإتمام في السفر أو القصر في السفر؟ فعثمان أتم مرة لما سافر، واختلف أهل العلم لماذا أتم رضي الله عنه، فقيل إنه أتم خشية من أن يجهل الأعراب ذلك، لأن لما كثرت الفتوحات وكثر المسلمون وكان ذاهبا إلى الحج رضي الله عنه خشي أن الأعراب الذين دخلوا في الإسلام وجاءوا من بعيد وجاءوا للحج أنهم يظنون صلاة العصر 2 ركعة فيرجعون إلى بلادهم ويصلونها 2 ركعة وكذا الظهر وكذا العشاء، فأتم لأجل ذلك. وإذا قال عروة تأولت، يقول لعائشة تأول كما تأول عثمان، يعني عثمان تأول في هذا. فهذه مسألة فقهية اجتهادية لا تجيز الخروج على الخليفة في أنه يعني أتم في السفر. كذلك قالوا زاد الأذان الأول يوم الجمعة، أيام النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة لها أذان واحد فقط، ولما كبرت المدينة وكثر سكانها كما قلنا عمر وسع المسجد النبوي، كذلك عثمان جاء وسع المسجد النبوي بما يدل على كثرة المصلين فيه. فعثمان كان يرسل المؤذنين يؤذنون في أطراف المدينة لينبه الناس على قرب وقت صلاة الجمعة حتى يغلقوا دكاكينهم ويستعدوا لصلاة الجمعة. قالوا هذه بدعة، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا أذان واحد، فلماذا جعل عثمان أذانين؟ نحن نتذكر جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي أو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذه من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عن عثمان منهم، فاجتهد في هذه المسألة وجرى عليها عمل المسلمين بعد ذلك إلى اليوم. حتى في زمن علي رضي الله عنه ترك هذا الأمر أذانين، وفي عهد الحسن والدولة الأموية الدولة العباسية إلى يومنا هذا. هذه سنة سنها عثمان، وهو فهمهم للنصوص، سنة الخلفاء وفهمهم للنصوص، فهم خاص بهم وليس هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهمهم يكون سنة. وإذا قال سنة الخلفاء الراشدين فهذه سنة سنها عثمان رضي الله عنه وجرى عليها عمل الأمة بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فلا يعاب على عثمان أنه فعل ذلك. وقال بعضهم إنه قاس ذلك على أذان الفجر، لأن أذان الفجر له أو صلاة الفجر لها أذانان، أذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمسك الصائم ويوتر القائم، فعثمان كذلك فعل هذا، أذن أذان أو حتى يستعد الناس لصلاة الجمعة. وهذا الأمر سنة الخلفاء الراشدين أمر معلوم. وقبل قليل ذكرنا حديث علي رضي الله عنه، وهو أنه لما جلد الوليد بن عقبة وأمر بجلد الوليد بن عقبة قال: جلد رسول الله 40 وجلد عمر أبو بكر 40 وجلد عمر 80، وكل سنة. قال كل سنة. وكذا ما فعله عمر في التراويح أنه جمع الناس على إمام واحد سنة. فهذه سنة الخلفاء وهو فهم الخلفاء رضي الله عنه وقياسهم، فيؤخذ بقولهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها، ولا النظر في أمر خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فما سنه الخلفاء الراشدون اعتبر سنة للرسول صلى الله عليه وسلم بإقراره إياهم، لأنه أوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين. هذا كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الذي يقول عنه الإمام أحمد: لا أعلم أحدا من التابعين يمكن أن يكون قوله حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك ما فعله أبو بكر في جمع المصاحف سنة سنة الخلفاء الراشدون. وما فعله عثمان أيضا لما جمع المصاحف مرة ثانية وأحرق ما سواها سنة سنها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد أن ما فعله عثمان رضي الله عنه سنة. فهذه أربع مسائل الآن ذكرناها: تولية الأقارب والإتمام في السفر وزيادة الأذان، وبعد إيش الرابعة؟ والحمى. هذه كلها مسائل اجتهادية اجتهد فيها عثمان رضي الله عنه وقدر فيها أمرا، فلا يجوز الاحتجاج على عثمان بعد ذلك أو الخروج عليه بدعوى أنه أخطأ في هذه الأمور، لم يخطئ في أي شيء منها رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الخامس: اتهم عثمان بأنه نفى أبا ذر الغفاري من المدينة، وهذا كذب على عثمان رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري كانت له اجتهادات، من هذه الاجتهادات أنه كان يرى أنه يجب على المسلم أن يبذل كل ماله الفائض، بينما خالفه جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أخرجت زكاته فليس بكنز، كان يرى لا كنز. ويتأول قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم، يقول كل درهم عندك زائد عن حاجتك فهو كنز. هكذا كانت وجهة نظر، لذلك الاشتراكيون الآن يقول قدوتنا أبو ذر الغفاري، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، خالفه غيره من الصحابة، بل نقل بعد ذلك الإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، نقلوا الإجماع على خلاف رأي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. فأبو ذر الغفاري كان في الشام وكان ينكر على معاوية وغيره أنه يجب إخراج المال كله إلا ما تحتاج إليه، فكان معاوية ينهاه يقول لا تقل هذا، فكان لا يلتفت إلى معاوية ويستمر على فتواه. فأرسل معاوية إلى عثمان أن أبا ذر يفعل كذا وكذا، عمل لنا فتنة في الشام، فاستدعاه عثمان فقال المالك، قال كذا، قال له عثمان ما أخرج زكاة فليس بكنز. عثمان أيضا على هذا الرأي قال أنت مخطئ، ما أخرج زكاة فليس بكنز، قال له هو كنز، خلص على رأيه. فقال عثمان إذا لا تخبر بها، لا تحدث بهذا، لا تثير فتنة عند الناس، لا تحدث بهذا، قال لك علي عهد أني لا أحدث به أحدا سمعا وطاعة لك. لكن يقول الناس لما سمعوا بهذا صاروا يذهبون لأبي ذر يسألونه، فإذا سئل يجب عليه أن يجيب إيش؟ بما يعتقد، لا يجب له أن يجيب بغير ما يعتقد، فصار يجيب بما يعتقد. فناداه عثمان قال ما لك؟ قال الناس كأنهم لم يروني، كلهم يأتي ويسألوني، الناس دور الطلايب، فكلهم يأتون يسألوني عن هذا. فقال له عثمان لو اعتزلتنا يعني لا تسبب مشكلة. فخرج إلى الربذة باختياره، لم يطرده عثمان رضي الله عنه من المدينة. ولذلك هذا زيد بن وهب حضر هذه الحادثة، يقول مررت بالربذة، الربذة تبعد عن المدينة تقريبا 120 كيلو، مدينة قرية تبعد عن المدينة المنورة 120 كيلو، يقول مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر، قلت ما أنزلك هذا المنزل، ليش لماذا أنت تسكن هنا في الربذة؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، وقلت أنا نزلت فينا وفيهم، وكان بيني وبينه في ذلك يعني خلاف في هذا الأمر. يقول فكتب إلي عثمان، فكتب إلى عثمان يشكوني أني أتكلم في هذه المسائل وأثير الناس. أبو ذر يقول فكتب إلي عثمان أن أقدم إلى المدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. يقول فذكرت ذلك لعثمان، فقال عثمان إن شئت تنحيت، فكنت قريبا. قال فذلك الذي أنزلني ذاك المنزل، ولو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعت إذن وأطعت. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. فعثمان إذن لم يطرد أبا ذر ولا نفاه رضي الله عنه، وإنما قال له لا تثير المشاكل الآن هنا، والناس هم يسألونك إذن ابتعد، لأنه ما يستطيع أن يجيب إلا بما يعتقد لك، ولا يتكلم ابتداء في هذا الأمر. هذه المسألة الخامسة، وهي كذب على عثمان رضي الله عنه. المسألة السادسة، قالوا أحرق المصاحف عثمان رضي الله عنه، لما جمع القرآن مرة ثانية أمر بجميع المصاحف التي تخالف العرضة الأخيرة حتى لا يقع مشاكل، لا تقع مشاكل بين الناس، أمر بإحراقها، وأن يعتمد الناس هذا الذي جمع بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على خلاف من ابن مسعود رضي الله عنه، فأمر بإحراق المصاحف رضي الله عنه. يقول أبو بكر بن العربي القاضي رحمه الله تعالى، يقول عن إحراق المصاحف، يقول تلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، فإنه حسم الخلاف وحفظ الله القرآن على يديه. ولكن كما قيل ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، يعني اللي كاره عثمان حتى حسنات عثمان يجعلها مثالب ومساوئ لعثمان رضي الله عنه وارضاه. السابعة والثامنة والتاسعة جاءت في قصة واحدة، وينتهم عثمان رضي الله عنه، طعن على عثمان رضي الله عنه بأنه لم يحضر غزوة بدر، وأنه فر يوم أحد وأنه لم يحضر بيعة الرضوان. قالوا لم يحضر بدر ولا الرضوان اللي هي بعد الحديبية أو في الحديبية، وكذلك فر يوم أحد. فقالوا هذه مطاعن على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذه أيضا جاءت في صحيح البخاري. فعن عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر، يعني إلى مجموع جاء إلينا يعني ونحن جلوس، يقول فقال من القوم؟ قالوا قريش. هذا هم في المدينة، قالوا قريش، نحن قريش. قال من الشيخ فيكم؟ من كبيركم؟ من الشيخ فيكم؟ قالوا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب. قالوا عبد الله بن عمر. فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. قال نعم. قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. فقال المصري الله أكبر، يعني ما اتهمناه زورا، نحن نطعن في عثمان. قالوا هذا المصري يقول نطعن في عثمان رضي الله عنه تغيب عن بدر وتغيب عن بيعة الرضوان وفر يوم واحد، وهذا أنت عبد الله بن عمر تشهد بذلك. فقال له عبد الله بن عمر تعال أبين لك، مو بس هكذا تأخذ الكلام، حتى أبين لك. قال أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، كما قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لأن هذا لم يحدث لعثمان، بل حدث لعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قلبت الكفة عليهم لما كانت لهم في البداية، ثم حارت عليهم لما ترك الرماة أماكنهم. وليس هذا مجال الكلام عن غزوة أحد، لكن معروف أن غزوة أحد لم تستمر طويلا، يعني فترة قصيرة جدا انتصر المسلمون صارا ساحقا في غزوة أحد وفر المشركون وكادت المعركة أن يقال انتهت، فالرماة تركوا أماكنهم باب أن المعركة انتهت وذهبوا يأخذون الغنائم مع غيرهم. عند ذلك تدخل خالد بن الوليد مع عكرمة بن أبي جهل وجاءوا من خلف المسلمين وحاصروا المسلمين في الوسط، ونادوا أصحابهم الذين فروا فوقع القتل في المسلمين بعد أن كانوا قد أنهوا المعركة بسرعة، لكن قدر الله ذلك. ثم أشيع أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم، صارت فوضى في جيش المسلمين وفر منهم من فر، وكان ممن فر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال نعم فر يوم أحد، ولكن الله تبارك وتعالى قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعنهم ولقد عفى الله عنهم. هذه الأولى. قالوا أما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي رقية كما قلنا قبل قليل، وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. يا الرسول هو الذي أمره أن يبقى مع ابنته وأعطاه، يعني كأنه شارك في المعركة، كان يريد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو الذي أمره أن يبقى مع رقية وجعل له سهما من سهم المعركة، فدل على أنه مشارك وإن لم يحدث إن لم يحضر بدرا. قالوا أما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بيعة الرضوان بعد ذهاب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، قال ابن عمر اذهب بها الآن معك. أخرجه البخاري. والمشهور عند أهل السير أن بيعة الرضوان كانت لأجل عثمان، عندما أشيع أن عثمان قتل جمع النبي الصحابة قال بايعوني، يقول جابر بن عبد الله بايعناه على الموت، أو يقول أنس بايعناه على الموت، يقول جابر بايعناه على ألا نفر، هذه أو هذه سواء. فيقولون البيعة كانت لأجل ما أشيع أن عثمان قتل، وكان النبي هو الذي أرسل، فكيف يبايع وغير موجود أصلا، والنبي بايع عنه وقال هذه يد عثمان، ورفع يده اليمنى قال هذه بيعة عثمان، وضع يده في يده صلى الله عليه وسلم. فهذه المآخذ التسعة هي أشهرها. قلنا الأولى الأربعة الأولى هي اجتهادات فقهية، والخامسة قلنا كذب على عثمان، والسادسة والسابعة والثامنة محاسن لعثمان وهي بدر والرضوان وإحراق المصاحف، السابعة نعم هذا خطأ من عثمان رضي الله عنه عندما فر يوم أحد، ولكنه خطر مغفور بين حسناته العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك بدأت الفتنة وصار الخروج على عثمان رضي الله عنه. وأسباب الفتنة كما ذكر أهل العلم، أولا رجل يقال له عبد الله بن سبأ وهذا يهودي، أثار الفتنة بين المسلمين من يهود صنعاء، دخل المدينة وصار يثير الناس على عثمان رضي الله عنه، ثم خرج من المدينة صار يؤلب الناس، ذهب إلى مصر وذهب إلى العراق بمدنها وصار يؤلب الناس على عثمان ويكذب عليه، فعل كذا فعل كذا، ومنها أشياء أنه ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه، ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر أضلاعه، أحرق المصاحف، وبدأ حمل حما وولى أقاربه، ومن هذه الأشياء فصار الناس اللي من خارج المدينة الذي لا يرون عثمان ولا يعيشون معه، طيب فصار هؤلاء يغلون على عثمان، وهذا يعني الإشاعات هذه كيف تصنع بالناس، فصاروا يغلون على عثمان رضي الله عنه، فنجح هذا الخبيث في الكوفة وفي البصرة وفي مصر، فخرج جماعة من الكوفة جماعة من مصر وجماعة من البصرة، هؤلاء هم الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه ثم قتلوه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ومن أسباب ذلك أيضا الرخاء الذي أصاب الأمة الإسلامية، فيعني كان عمر يمنع من ذلك، ما كان يوزع الغنائم بالطريقة التي كان يوزع عثمان، هذه اجتهادات في التعامل مع الناس، عثمان يقول لا هذا خير المسلمين يفرح به المسلمون. شفت الحين يعني مثلا رئيس دولة أو أمير أو ملك أو سلطان مثلا صار عندهم خيرات كثيرة وزع على الناس، هل يستنسل؟ واحد ثاني يقول لا توزع عليهم يبطرون، لا توزع عليهم، وجهات نظر. فكان عثمان رضي الله عنه كان يوزع على الناس، فهذا الرخاء الذي عاش فيه الناس خلاهم يعني يفكرون في قضية طيب والحكم وكذا، بدأوا يسمعون مثل هذه الأمور. كذلك من الأسباب اختلاف طبع عثمان عن طبع عمر. والآن مثلا يعني عبد الله بن سعد بن أبي السرح مثلا، عمر رضي الله عنه لما طليحة مر بنا، طليحة الأسدي، طليحة بن عبيد الله الأسدي، لما ارتد عن دين الله تبارك وتعالى ثم رجع إلى الإسلام وتاب وكان قائدا فذا شجاعا ذكيا، عمر الخطاب قال لخالد بن الوليد استعن به ولا تؤمره، استعن به ولا تؤمره، يعني عنده يعني سابقة. عثمان بن عفان عبد الله بن سعد بن السرح أيضا ارتد لكن أمره اجتهادا منه ونجح الحمد لله، عبد الله بن سعد ما كان عليه أي، لكن اختلاف طبع عثمان عن طبع عمر. كذلك الذين خرجوا على عثمان سامحهم في البداية، ولو كان قتلهم كان انتهى الموضوع وحسم، كما تعلمون في قضية حجر بن عدي مع معاوية، لما أمر معاوية بقتل حجر بن عدي قطعا للفتنة، قال هذا بات يفتح لنا أبواب شر خلاص اقتله. فهي اجتهادات للحكام في مثل هذه الأمور. الأمر الآخر الرابع وهو استثقال بعض القبائل خلافة قريش، يعني إلى متى قريش تحكمنا؟ ماشي آمنا بالله أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بكر لازم عثمان عمر، لو بعد عمر عثمان، وبعد عثمان منه من قريش إلى قريش، متى دورنا؟ متى دورنا؟ إلى متى تحكمنا قريش؟ الناس الآن بدأت تتكلم في هذا الأمر، وهذا إنما يقوله من لم يكن من أهل العلم ولم يكن من أهل الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأئمة من قريش، وهذا استمر إلى يومنا إلى عهد قريب يعني القرن السابع عفوا الهجري، الدولة العباسية الدولة الأموية كلها قرشيون، والمسلمون أخذوا على هذا لا يحكم المسلمين إلا قرشي. فالقصد استثقال بعض القبائل لقريش، إلى متى تحكمنا قريش. المهم في سنة 35 من الهجرة خرج عدد من الشام من مصر والعراق بالكوفة والبصرة، قيل 6,000 رجل وقيل أقل من ذلك، خرجوا كأنهم يريدون الحج، لأن كان في زمن في ذي الحجة كأنهم يريدون الحج، فدخلوا المدينة على أساس أنهم يخرجون من يحرمون من المدينة يعني من ذي الحليفة. ثم لما دخلوا المدينة كما يقال سيطروا على الوضع في المدينة، ثم حاصروا بيت عثمان وطلبوا منه أن يتنحى. نعم قد يقول قال أين الصحابة رضي الله عنهم؟ الصحابة على أربعة أنحاء، بعضهم أصلا سكن خارج المدينة كالذي سكن في الشام والذي سكن في مصر والذي سكن في العراق، والذي ومنهم من خرج في الجهاد في زمن عثمان حيث الجهاد في يعني أعلى منازله، ثم كذلك من الصحابة من كان في الحج لأن كان وقت حج الذين خرجوا الحج وكان على الحج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم المجموعة الرابعة اللي كانوا في المدينة لكن كان عددهم أقل بكثير من عدد هؤلاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فجاءوا وحاصروا بيت عثمان، فدخل مجموعة من الصحابة إلى بيت عثمان يدافعون عنه، ومنهم الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وأبو هريرة ومروان بن الحكم، هؤلاء دخلوا في بيت عثمان خشية أن يدخل عليه هؤلاء ويقتلونه. لكن عثمان رضي الله عنه جاءه زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين هؤلاء الأنصار 700 سيف يقولون إن شئت كنا أنصار الله مرتين، يعني كما كنا أنصار الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نكون أنصار الله في زمنك أنت وندافع عنك حتى الموت. فماذا قال عثمان؟ قال بل كل من يرى أن لي عليه السمع والطاعة طيب أن يرجع إلى بيته. وهذه شجاعة لعثمان رضي الله عنه وحماية للأمة، ما قال إيه والله دافعوا عني موتوا في سبيلي موتوا في سبيل الدفاع عني وأرسل إلى العراق أو إلى الشام أو إلى مكة أرسلوا لي جيوشا يدافعون عني، ما أراد هذا أبدا. قال هم يريدوني أنا وأنا لن أستسلم لهم ولن أتنازل عن الخلافة لأجل أن هؤلاء لا يريدون أو لا يقبلون هذا الأمر. واستشار كما قلنا عبد الله بن السلام واستشار عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة، ثم رأى أن لا يفتح لهم هذا الباب رضي الله عنه، حتى بعد ذلك غدروا به ودخلوا عليه يعني من الجدار رضي الله عنه وقتلوه وهو صائم رضي الله عنه وأرضاه والقرآن بين يديه. طبعا إذا قال لماذا لم يدافع الصحابة؟ قلنا الصحابة لم يدافع لأن عثمان هو الذي منعهم من ذلك ولهم وله عليهم السمع والطاعة. من الذي قتل عثمان؟ لا يعرف إلى اليوم، لا يعرف. نعم في مجموعة 6000 كما قلنا أو أقل بقليل هؤلاء الذين حاصروا عثمان لكن ودخلوا عليه الباب، لكن من الذي باشر قتله لا يعرف. لكن المشهور 6 تقريبا، قالوا رومان اليماني وقيل سودان ابن حمران وقيل كنانة ابن بشر وقيل رجل من بني سدوس وقيل رجل قال له جبلة ورجل قال له الموت الأسود، لكن الله أعلم من الذي قتل عثمان لا يعلم إلى يومنا هذا. هذا ما يعني أردنا ذكره عن عثمان رضي الله عنه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما جلت 80 عمر أكثر أهل العلم يرون أو مو أكثر، بعض أهل العلم يرى أن الخمر محد وإنما تعزير، والتعزير يرجع تقديره إلى ولي الأمر لا يعتبرونه حدا، وذلك الجلد يكون بالأيدي بالسعف بالعمامة يعني أي شيء يعني هنا. نعم شيخنا في سؤال من أحد الأخوة، لماذا كانت ملائكة تستحي من عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ نعم لشدة حيائه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ذاك لشدة حيائه رضي الله عنه كان الله تبارك وتعالى جعل الملائكة تستحي منه رضي الله عنه. نعم تفضل، من اللي كان رفع إيده هنا؟ الظاهر يعني يقول له يعني أنت اللي حكمت عليه أنت اللي جلده، كأنه غير مقتنع بجلد عثمان والله العالم بجلد الوليد والله العالم. نعم نعم لأن يعني والي وكذا ما يشهدون الاثنين، لأن بعضهم قال أنه كان في الصلاة وأنه صلى فيهم الفجر 4 ركعات بعدين التفت إليهم قال أزيدكم، كل القصة مركبة يعني. نعم نعم. شيخ من هو الصحابي الذي استأذنه عثمان بن عفان لكي يقطع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قتله أبو مسلم أو أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري. إيه نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى حائط في المدينة فقال لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أبو موسى الأشعري. نعم. هو اجتهد من نفسه صار بواب. يا رسول ما قال له. اجتهد ووقف عندهم ما يدخل أحد. فدخل أبو بكر وبشره بالجنة، عمر بشره بالجنة، عثمان بشره بالجنة على بلوى تكون أو مصيبة تكون. الله المستعان. سم؟ طبعا إذا ما ثبت تواتره يصح في قراءات الشاذة. الشاذة هذه التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متواتر، لذلك يسمونها قراءات شاذة. فإيه نعم كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. زي قراءات العشر زين، والقراءات الاثني عشر كلها، الأربعة عشر على خلاف، يعني السبع بالإجماع، العشر شبه إجماع. طيب الأربعة عشر هي اللي فيها الأربع الزائدة، هذه هي التي يعني تعتبر يعني شاذة تقريبا، اللي هي الأعمش والحسن البصري وغيرهم. نعم. يحتج فيها كأدلة لكن لا يحتج بها ما تقرأ كقرآن، لكن ممكن يحتج أن أسانيدها صحيحة تكون. هنا خير إن شاء الله. سم. تعرف شنو معنى البسيطة؟ بسيطة مبسوطة يعني توسع فيها، البساط السهلة قصدك، اليسيرة. ما في معنى إن شاء الله، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان يعني طريقا يستفيد منه المسلمون إن شاء الله. المهم يتعلم الأصول الأساسيات في الصلاة والعبادة وهذه، وإن شاء الله طيب إن شاء الله. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.